واضح ولا غير واضح؟ واضح. واضح. طيب بالنسبة للضمان، إن ضمن الأول لم يرجع الثاني، إلا إذا علم الثاني أنه ملك غير المضارب وأنه تعدى بإعطائه إياه فيرجع عليه لأنه تلف تحت يده. وإن ضمن الثاني فإنه يرجع على الأول إذا كان لا يعلم، وإن كان يعلم لم يرجع على أحد. وقلنا يرجع الأول هذا على قول الراجح لأنه ذكر فيه وجهين، والراجح أنه يرجع. وإن ربح فالربح لرب المال لأنه نماء ماله، ولا أجرة لواحد منهما لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب، وعنه له أجرة مثله لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة. ويحتمل أنه إن اشترى، والصواب في مثل هذا في جميع العقود الفاسدة، الصواب أن العامل إن كان عالما فلا شيء له، وإن كان غير عالم فله مثل سهمي فله سهم مثل فله سهم مثله لا أجرة مثله، والفرق ظاهر لأنه قد يكون سهم مثله أكثر من الأجرة، وقد تكون الأجرة أكثر، وقد لا يربح. فإذا قلنا عليه على رب المال الأجرة مشكل وهو ما ربح، فالصواب أن المضارب إذا كانت المضاربة فاسدة فإن له إيش سهم، فإن له سهم مثله، وإذا خسر فلا شيء له. نعم. ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له، فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح، ويصير الثاني هو المضارب. فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا، لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما. فإن قال له رب المال اعمل برأيك، فعن أحمد رضي الله عنه جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا رأى المضارب مصلحة في المضاربة به فلا بأس، كما لو أعطاه شخصا مضاربة وهذا الشخص يريد أن يسافر إلى بلد آخر ويأتي بالمال فهذا لا شك أنه مصلحة الشركة، ولا ينبغي أن نقول في هذه الحال إنه ضامن، لأنه إنما تصرف لمصلحة الشركة، إلا إذا قال له لا تعطيه أحد غيره لا بمضاربة ولا غيرها، فحينئذ لا يعطيه أحد، لأن القاعدة عندنا أن المضارب له أن يتصرف فيما فيه مصلحة المال بكل حال. فصل. إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فهو ضامن، لأنه تصرف بغير إذن المالك فيصير كالغاصب. والربح لرب المال ولا أجرة له، في نسخة فضمن كالغاصب بدل فيصير فضمن. لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن كالغاصب. والربح لرب المال ولا أجرة له، لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب. وعنه له أجرة مثله ما لم تحق بالربح كالإجارة الفاسدة. وعنه له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له، لأنه رضي بما جعل له فلا يستحق أكثر من أجرة المثل، لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه. وقال القاضي: إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك، وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية. فالشراء باطل في رواية والنماء للبائع، وفي رواية يقف على إجازة المالك، فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا، وإن أجازه صح والنماء له، وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد لأنه دل على رضاه. وفي أجرة المضارب ما ذكرناه. فصل: ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا، لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته، ولأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره كالمساقي. وإن شرط نفقته فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر، فإن أطلق جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه، فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف. قال أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال، وله نفقته من المأكول خاصة، إلا أن يكون سفرا طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة فله أن يكتسي. فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص، لأن النفقة للسفر والسفر لهما. وإن مات لم يجب تكفينه لأنه لم يبق عاملا، وإن لقيه رب المال في السفر فتسفر. نعم. استمر. وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك. هذه المسألة الأخيرة فيها نظر، لأن عليه ضرر، فهذا المضارب سافر وقد شرطت له النفقة، وفي أثناء السفر فسخ. فكون نقول تسقط النفقة وهي مشروطة على رب المال فيه نظر، فالصواب أن له النفقة حتى يرجع، لأن في مسألة ضرر عليه. فصل: وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى، لأنه عقد لا يمكن. قول مضاربة أخرى يعني من رجل آخر ليس من رب المال الذي أعطاه أولاً، لأن هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان يأخذ مضاربة من زيد ثم يريد أن يأخذ من عمرو فله ذلك بشرط أن لا يضر بالأول. نعم. وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى، لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع. لا يملك من؟ رب المال منافعه، أي منافع المضارب. فالمضارب يقول: أنا عملت بمالك وليس لك حق أن تمنعني من العمل بمال غيرك. نعم. لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع عقدا آخر كالوكالة. فإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجز، لأنه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن. فإن فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول فاقتسما، لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول، وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان، أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع، والثاني يأخذهما العامل عليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريطه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما. انتهى الوقت. نعم شيخ بارك الله فيك، قلنا انه لا يجوز ان يعطي لغيره مضاربه، لا يجوز ان يعطي لغيره مال مضاربه حتى يضارب فيه لانه اخذه على انه يعمل فيه هو. نعم. لكن يا شيخ هل يشترط ان يباشر في العمل يعني الا يجوز له ان يوكل مثلا اذا كثرت اعماله؟ لا، بينهما فرق. اذا كان التوكيل قد اذن له فيه وكل، والا فلا. العادي يا شيخ اذا كثرت اعمال، نعم اذا كثرت اعماله لابد ان يوكل اذا كانت العاده هذا. لا، القول الراجح انه اذا جرت العاده في ذلك فلا باس. وذكرنا هذا، قلنا اذا راى في مصلحه واعطاه احد المضاربه فلا حرج عليه. لا على المذهب. الشركة. فصل. وإذا دفع إليه ألفا ثم دفع إليه ألفا آخر لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره. فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نضى جاز وصار مضاربة واحدة. وإن كان بعد التصرف قبل أن ينضى لم يجز لأن حكم ما يتصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به، وضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر فلم يجز. واضح هذا؟ نعم ولا لا؟ نعم. هذا أعطاه ألف ريال قال هذه مضاربة، ثم أعطاه آخر وقال هذا مضاربة، فإن المضارب لا يجمعهما جميعا بل يتجر بالألف الأول على واحدة والثاني على حدة، إلا إذا كان لم يتصرف في الأول يعني أنها ما زال تراهن فهذا لا بأس، أو إذا كان الأول قد نض يعني صفي وبيع وبقي دراهم فلا بأس أيضا. أما إذا لم ينض فيقول المؤلف إن هذا لا يصح، والصحيح أنه يصح ولا مانع منه، لكن تقدر قيمة الموجود من الألف الأول، يعني إذا كان الألف الأول لم ينض ما زال مالا إما رزاً أو سكراً أو شاهياً أو غير ذلك فإنها تقدر قيمته عند ضم الثاني إليه، حتى يعرف مثلا أن قيمة هذا ألف ريال وتضاف إليها إيش الألف الثانية ويكون رأس المال ألفين، فإذا اتفق على ذلك فما المانع؟ فالصواب أنه جائز. والمؤلف رحمه الله لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر فيقال الحق لهما، فإذا رضي بذلك فلا بأس. ونحن نرى أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عينا لا نقدا، لكن تقدر قيمتها وقت العقد بنقد من أجل أن يرجع عليه عند النظر. نعم. فصل. وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال، لأن الربح هو الفضل عن رأس المال. فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى، أو في سفرة وخسر في أخرى. عندي لأن الربح هو الفاضل، اللي عندنا هو الفاضل، وهي أوضح نسخة، جعلها نسخة. لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال. فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى، أو في سفرة وخسر في أخرى، جبرت الوضيعة من الربح. وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال، لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض. وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح، لأنه دار في التجارة. فإن اشترى عبدين بمئة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين، فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين، بقي رأس المال خمسين، لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود، فسقط نصف الخسران. ولو لم يتلف العبد وباعهما بمئة وعشرين، فأخذ رب المال ستين، ثم خسر العامل فيما معه عشرين، فله من الربح خمسة، لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه. وقد انفسخت المضاربة فيه، فلم يجبر به خسران الباقي. وإن اقتسم العشرين الربح خاصة، ثم خسر عشرين، فعلى العامل رد ما أخذه، وبقي رأس المال تسعين، لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال. ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن اقتسم الربح، قال أحمد، القاعدة في هذا أنه لا يحسب الربح إلا بعد المناظرة والمحاسبة. وأما ما دامت الشركة باقية فإن الخسارة تكون من الربح. ولو استوعبت الخسارة الربح وبعض رأس المال فاتت على الجميع، صار ليس للعامل ربح ولا لرب المال ربح، بل عليه خسارة في رأس ماله. فإذا ضربه بمئتين ثم ربح مئة، صار الربح مئة بالإضافة إلى رأس المال 300، خسر المال وصار بمئة وخمسين، فليس للعامل شيء. لماذا؟ لأن الخسارة تكون من الربح. وهل يلزم رب المال العامل بالخمسين؟ لا، حتى لو شرط رب المال على العامل أن الخسارة عليه فالشرط باطل ولا يصح. نعم. وإن اقتسم الربح، قال أحمد، إلا معطوف على ذلك. وجب جبران الخسران. نعم. ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن اقتسم الربح، قال أحمد، كذا يا شيخ، إن اقتسم الربح عاد على ما سبق، ثم ذكر الاستثناء. قال أحمد، إلا وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن اقتسم الربح، قال أحمد، إلا أن يقبض رأس المال صاحبه، ثم يرده إليه أو يحتسب حسابا كالقبض، وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبانه عليه، فإن شاء صاحبه قبضه، ولا يكون ذلك إلا في الناض دون المتاع، لأن المتاع قد يتغير سعره. وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح. ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الآخر إجابته، لأنه لا يأمن الخسران في الثاني. وإن اتفقا على قسمه أو قسم بعضه، أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز، لأن الحق لهما. ولو تبين للمضارب ربح لم يجز. ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. نعم، لأنه يحتمل أن يخسر، فإذا خسر وهو قد أخذ من الربح صار في هذا ظلم على رب المال. هو ما دام العقد باقيا لا يمكن يقسم، لو بقيت المدة 10 سنين، فإذا فسخ العقد يصفى وينضل الربح. نعم، عند العقد الشروط تكون معتبرة عند العقد. هذه تحتاج إلى إلى إلى درس كامل. نعم. فصل. ويملك العامل الربح بالظهور، وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بما ربحه. والأول المذهب، لأنه يملك المطالبة. عندنا اختص بربحه نسخة. لأنه لو ملكه اختص بربحه. والأول المذهب، لأنه يملك المطالبة بقسمه، فملك كالمشترك. فملكه نسخة. فملكه كالمشترك، وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال. فصل. ولكل حقيقة أن هذا الكلام أنه يملك الربح لا أعلمه يستفيد من ذلك شيئاً، اللهم إلا إذا قسم الربح وقلنا إنه يملكه، فإنه يعتبر حوله من حين ظهوره، يعني في الزكاة. وإذا تمت السنة والربح باقي قلنا تجب عليك الزكاة. لكن المذهب رحمهم الله يقولون لا زكاة في ربح مال المضاربة بالنسبة للعامل، ويعللون ذلك بأن ملكه غير مستقر، لأنه إذا خسر لم يكن له شيء، فملكه غير مستقر. فصل. ولكل واحد منهما فسخ المضاربة، لأنها عقد جائز. فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز. وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه، لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر. قوله أجبر عليه، نقول إما أن يجبر عليه وإما أن يجبر على إعطاء العامل نصيبه من الربح. فإذا قال رب المال أنا أحب الآن هذه السلعة التي اشتريتها أحب أن تبقى على ملكي، ونصيبك من الربح تقدر القيمة وأعطيك إياه، فحينئذ نقول لا يجبر. لماذا؟ لأنه ليس على المضارب ضرر. فاهمين هذا ولا لا؟ طيب. الآن لكل من المضارب والمضارب فسخ المضاربة لأنها عقد جائز. إذا فسخها والمال عرض، يعني ليس دراهم، سيارات، مكاين، ساعات، أقمشة، والمال عرض، فاتفقا على قسمه أو بيعه جاز، لأن الحق لهم، لكن إذا طلب العامل البيع قال أنا ما أقسم، أنا لا أريد شيئا من هذا المتاع، أريد أن يباع، وأبى رب المال يقول وفيه ربح أجبر عليه، من يجبر؟ رب المال يجبر على البيع لئلا يفوت ربح العامل، وهذا واضح. لكن نقول هذا قول صحيح، إلا أنه إذا طلب رب المال أن لا يباع وقال أنا أريد أن تبقى هذه السلع عندي، وأنت أيها العامل سوف نقدر القيمة ونعطيك نصيبك من الربح، فإنه لا وجه لإجباره على البيع، لأن العامل في هذه الحال لا يتضرر. فنحن نقول يجبر عليه أو يجبر على التقويم ويعطى العامل نصيبه من الربح. نعم. وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر، لأنه لا حق له فيه. وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر فيه. لكن كيف نعلم أنه لا ربح فيه؟ نعلم هذا بهبوط الأسعار، إذا هبطت الأسعار هبوطا واضحا وأنه لا يمكن أن يربح ولا واحد في المليون، فحينئذ العامل ليس له حق، فلا يجبر المالك على البيع. نعم. وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر في أحد الوجهين، لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه، والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل. وإن كان والأول أصح بلا شك، إذا قال رب المال لا بد أن يباع، أنا لا أريد هذا المتاع، لا أريد مثلا القماش، لا أريد الطعام، لا أريد الأشياء التي هي محل التجارة، فإنه يجبر العامل على البيع لأن هذا مقتضى العقد. نعم. وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه، لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته، مع أن الدين أشد على العامل من إيش؟ من بيع السلع، فكيف نقول يلزمه أن يتقاضى الدين في ذمم الناس المماطلين المعسرين ولا يلزمه أن يبيع السلع، مع أن بيعها سهل؟ فصل. ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة، فإن شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين، لأن إطلاق لفظهما يقتضي التسوية. يعني إطلاق لفظهما لفظ لهما إطلاق لفظ لهما تصويب تصحيح. ها؟ هذه تجعل نسخة. فهو بينهما نصفين، لأن إطلاق اللفظ لهما أو لأن إطلاق لفظ لهما لأن إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه صح، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان. وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز، وكان بمنزلة عقدين، فإذا شرطا له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما، فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما للمضارب نصف ربح نصيبه، وشرط له الآخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز، لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه، فإذا شرط التسوية فقد شرط أحدهما جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل، وإن دفع إليه ألفا وقال أضف إليها من مالك ألفا والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز، وكان شركة وقراضا، وللعامل النصف بماله والسدس بعمله. وإن قال الربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه، فإن قال خذه مضاربة فسد، لأنه جعل ربح ماله كله له، وذلك ينافي مقتضى المضاربة، وإن لم يقل مضاربة صح وكان إبضاعا. وإن قال ولي الثلثان فسد، لأنه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. فصل. وإن أخرج ألفا وقال التجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح نص عليه، وذكره الخرقي بقوله أو بدنان بمال أحدهما، وقال ابن حامد والقاضي لا يصح، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل، وهذا الشرط ينافي ذلك، والأول أظهر، لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد أحدهما به كالمال، ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح، وهذا لا ينفيه. فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز، لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعاً لعمل العامل كالحمل على بهيمته، وقال القاضي لا يجوز، لأن يد العبد كيد سيده. والصحيح الجواز، وأنه لا مانع من هذا، لأن هذا الحق حق لهم للمتعاقدين. فإذا رضي رب المال وقال هذا ألف التجر أنا وإياك فيه ولك من الربح كذا وكذا أو الربح بيننا، فما المانع؟ الصواب أنه جائز، والأصل في المعاملات هو الحل إلا ما دل الدليل على أنه محرم. نعم. لا يسأل عن المؤذن. الشيخ لو أنه دخل معه، لأن هذا تاجر معروف والناس يثقون فيه يشترون بضاعة. وقال ليه هم يقولون ما يصح، لأنه يأخذ ربحا لم يعمل فيه وليس ماله. ولكن ما ذكرت أنت له وجهة نظر، إنه زاده في الربح لأنه رجل مشهور معروف، ويمكن يأخذ من الناس أكثر مما يستفيد من مال. هذه أقول كلام وجيه ما دام في مصلحة. في باب الشركة في من كتابه الكافي. فصل. والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد. بغير تعد. العجيب مكتوب عندي في أعلى يقول كتاب الوكالة. ها؟ غلط. نعم. والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد، لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه، فأشبه الوكيل. والقول قوله فيما يدعيه قوله بغير تعد ويزاد ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. فمثلا إذا أهمل المال وأتت الأمطار وأفسدته يعني لم يجعل له ظلا فهذا إيش؟ نعم هذا تفريط. وإذا استعمل المال فيما يختص به هو فهذا تعدي. وقوله رحمه الله لا يختص بنفعه احترازا من العارية، لأن العارية حصلت بإذن ربها، لكن الذي يختص بنفعها هو المستعير. والصواب أن العارية وغيرها سواء، وأن كل ما أخذ بإذن مالكه أو إذن الشارع فإنه لا ضمان فيه بغير تعد ولا تفريط. نعم. والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية لذلك. وإن قال هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة أو اختلفا في نهي رب المال له عن شرائه فالقول قوله، لأن الأصل عدم النهي وهو أعلم بنيته في الشراء. وإن اختلفا في رد المال فالقول قول المالك، لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. وإن اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان، إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه، والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه، وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه فأشبه الزوجين إذا اختلفا في المهر. نعم، إذا اختلفا فيما شرط له من الربح، فقال المضارب الذي يعمل في المال إنك ذكرت أن الربح بين نصفين، فقال المالك بل الشرط أن لي ثلث، أن لي ثلثيه ولك ثلث، فأيهما أيهما نقدم؟ لنا في الواقع يتنازع هذا أصلا. الأصل الأول أن الربح حصل بفعل العامل، بفعل العامل، فكان قوله أحق بالقبول. والثاني أن الربح تولد من نفس المال، فكان قول صاحبه أحق بالقبول. ولذلك اختلف العلماء هل يقبل قول المضارب أو قول المضارب. والأولى أن يقال في هذا إن ادعى المضارب ما يخرج عن العادة فإن القول قول رب المال، وإن ادعى ما يمكن عادة فالقول قوله، لأن هذا النماء لا شك أنه حصل بفعله، ولو بقي المال راكدا لم يتجر فيه أيحصل فيه ربح؟ لا يحصل. هذا الضابط هو أقرب ما يكون للعدل. فإذا قال المضارب إنك قد شرطت لي ثلثيه، وقال بل شرطت ثلثه، وسألنا قالوا لا، مثل هذا الأمر لا يكون إلا بثلثي للعامل، فالقول قول العامل بلا شك. وإن قالوا إنه لا يكون إلا الثلث فالقول قول رب المال، وإن أشكل علينا الأمر فالقول قول العامل، لأن هذا الربح إنما كان من عمله وكسبه. هذا العدل إن شاء الله. وقول مالك رحمه الله والثاني إن ادعى العامل أجرة المثل، في هذا التعبير نظر، بل يقال إن ادعى العامل سهم المثل، لأن العامل ليس أجيرا، العامل شريك، فيرجع في ذلك إلى السهم الذي يشترط لمثله عادة. نعم. فصل. وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل أو تلف قبل قوله، وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل، لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. والصواب في هذه المسألة أنه إذا علمت أمانته وصدقه وقال أنا غلطت أو نسيت أو أخطأت في جمع المال، فالصواب أنه أن قوله مقبول، لأن هذا أمر ممكن. قد يقول مثلا إني ربحت في 100,000 10,000 ريال، ثم بعد مراجعة الحساب يجد أنه لم يربح إلا 5، والرجل أمين، فالصواب أنه يقبل قوله، وأنه لا فرق بين النسيان وعدمه. نعم. ولو اقترض العامل شيئا تم يعني بين النسيان وغيره، هو قال أنه إذا قال خسرت أو تلف قبل قول لأنه أمين، وإذا قال غلطت أو نسيت لم يقبل، والصواب أنه إذا عرف بالأمانة والصدق فإنه يقبل. نعم. ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه لم يقبل رجوع العامل، ولم يملك المقرض مطالبة رب المال، لأن العامل ملكه بالقرض وأقر به لرب المال، ويرجع المقرض على العامل. ومثل هذا لا ينبغي للعامل أن يتصرف هذا التصرف، يعني بعض الناس يحدوه الطمع ويقترض مالا زائدا على رأس المال من أجل زيادة الربح، وهذا غلط، هذا من الغلط بمكان. فمثل إذا أعطاه مثلا 100,000 ريال مضاربة، ثم عرض شيء بـ110,000، ورأى العامل إن في هذا مصلحة فاقترض 10,000، فإننا نقول هذا خطأ منه، لأنه لم يسلم له إلا 100,000، فكيف يزيد رأس المال؟ في هذه الحال لو خسر عاد الخسارة على رب المال وهو لم يأذن له. ثم إن هذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها، لا يأخذ الإنسان أكثر مما عنده، يعني ينبغي للتاجر أن لا يأخذ أكثر مما عنده. مثلا إذا كان رأس ماله 100,000 ريال لا يشتري عرضا يريد به الربح بـ110,000، لأنه إذا فعل هذا وقدر الله عليه التلف، تلف المال كله، بقي في ذمته كم؟ 10,000. لكن لو اشترى 100,000 التي هي عنده ثم قدر الله عليه فتلف المال، هل يخسر شيئا؟ يعني هل يبقى في ذمته شيء؟ لا. ولذلك تجد هؤلاء المساكين الذين يحملهم الطمع والشح على كثرة شراء الأموال، تجدهم في النهاية قد غرقوا من الديون. وما أحسن قول العامة: مد رجلك على قدر الحافك. حل لنا هذا اللغز يا سامي العقيل. نعم، على قدر الحال، يعني لا تتجاوز التصرفات اكثر من المعنى. لا غلط، ليس هذا معنى المثل. نعم، قل، ارفع يدك. اي نعم، قل لنا. لا، ما قال مدرجك على قميصك، لا، على قدر الحافك. عجيب، يعني كلمة. نعم سليم. نعم، حافك شيء خلقه، أحسنت. طيب اقبض رجليك تمام صحيح هذا؟ نعم، لأنك لو مديت رجليك زائد على على على الغطاء انكشفت رجلك وأصابها البرد، فمد رجلك على قدر الحافك. أفهمت يا سامي؟ انتبه لها. نعم. فصل. إن قال المالك دفعت إليك المال قرضا، قال بل قراضا، أو بالعكس، أو قال غصبتنيه، قال بل أودعتنيه، أو بالعكس، أو قال أعرتك، قال بل أجرتنيه، أو بالعكس، فالقول قول المالك لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده. هذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينظر فيها، أن ينظر فيها لقراء الأحوال. إذا قال أعطيتنيه قراضا فقال بل قرضا، من المعلوم أنه إذا تلف وهو وقد أعطاه له قراضا بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، الضمان على رب المال. وإذا كان قرضا فعليه الضمان. فهنا ينبغي أن نعرف هل هذا الرجل ممن جرت العادة بأنه يأخذ المضاربات ويبيع ويشتري ويتجر، أو هذا الآخذ آخذ المال ممن لا يعرف البيع ولا الشراء لكنه احتاج واستقرض. فهنا ينبغي أن ينظر للقرائن، فمن ادعى ما يخالف القرينة فقوله مرفوض، والحكم بمقتضى القرائن ثابت في الكتاب والسنة. الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز ماذا قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لأن القميص إذا كان من القبل معناه أن الرجل طلبه، طلب المرأة فمزقت قميصه لتتخلص منه، وإذا كان من وراء فمعناه أن الرجل هرب ولحقته وأمسكت بثوبه حتى انقد. هذه قرينة. وكذلك أيضا قصة سليمان وداود في المرأتين، عجوز وشابة خرجتا ومعهما أولادهما، فأكل الذئب ولد الكبير فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فحكم به للكبيرة اجتهادا من أن الصغيرة الشابة وفي مستقبل العمر ويأتيها أولاد في المستقبل، وهذه العجوز قد يكون هذا آخر ولد لها. ثم خرجتا إلى سليمان فمرتا به فأخبرتاه، فقال لا أنا أحكم بينكم الآن، ودعا بالسكين وقال أشق الولد بينكما نصفين، أما الكبيرة فوافقت وأما الصغيرة فأبت. الكبيرة وافقت لأن ولدها قد أكله الذئب، خل هذا يروح معه ما هي نشدة، والصغيرة منعها شفقة الأم أن يبقى ولدها ولو كان عند الكبيرة، فقالت الصغيرة هو لها يا نبي الله، فحكم به للصغيرة بأي شيء؟ بالقرينة، بالقرينة. والسنة أيضا لها يعني وقائع من هذا النوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالقرينة كما في قصة مال حيي بن أخطب، حين سأل عنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قال أين مال حويي؟ قالوا أكلته الحروب. قال ما يمكن تأكله الحروب، المال كثير والعهد قريب، كيف تأكله الحروب؟ ثم دفع هذا القائل إلى الزبير بن عوام رضي الله عنه وقال له مسه بعذاب. فلما ذاق مس العذاب قال الله اصبر، أنا أرى حيي يطوف حول هذه الخربة، فحفروا فوجدوا المال في هذه الخربة مدفونا. عمل بالقراءة عليه الصلاة والسلام، وهو كثرة المال مع قرب العهد. المهم أن مثل هذه الاختلافات لا ينبغي أبدا أن نهمل جانب القرينة، فتغلب القرينة على الأصل، لأن القرينة بمنزلة البينة والشهود. نعم. وإن قال المضارب شرطت لي النفقة فأنكره، فالقول قول رب المال لأن الأصل عدمه. وإن اتفق على الشرط فقال المضارب إنما أنفقت من مالي فالقول قوله لأنه أمين فقبل قوله في الإنفاق كالوصي. اتفقا يعني عليه على أنه شرط له النفقة، فقوله اتفق على الشرط يعني شرط النفقة، يعني شرط النفقة. فقال العامل أنفقت من مالي، وقال رب المال بل أنفقت من مال الشركة. ماذا أراد رب المال لما قال أنفقت من مال الشركة؟ أراد أن لا يرجع عليه، وهو إذا قال أنفقت من مالي رجع عليه. فالقول قوله أي قول المضارب لأنه أمين. نعم. وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن. نعم. فصل العبادة طويلة. عند أحد سؤال ما انتهى الوقت؟ لا. نعم. اي نعم، كل من قلنا القول قوله في دعاوى في حقوق الآدميين فإنه لا بد من اليمين، أما في حقوق الله فلا. يعني لو قيل للتاجر أخرج زكاتك فقال أخرجه، فالقول قوله بلا يمين. نعم يا سليم. المذهب ان الزكاه على رب المال، راس المال ونصيبه من الربح، واما نصيب العامل فلا زكاه فيه. وعلل ذلك بانه عرضه للتلف، لانه اذا خسرت البضاعه لم يكن له ربح، فليس به استقرار ملك. والصحيح أنه إذا تمت السنة فإنه يزكى المال كله بربح، وكلنا على نصيب على الطرفين. نعم. إيش؟ ها الإبضاء هي المضارب، يعني الإقراض أصلاً، الإقراض هي المضارب، أما الإبضاء فهو العمل بلا بلا بلا نصيب. هنا. وهذه الرواية أصح، الصحيح أنه يصح لأنه تعلق به حق غيره. من الغير؟ المضارب، له حق في هذا المال في ربحه، فالصواب أنه لا بأس، ولكن يشتريه بثمن المثل لا بأقل إلا برضا المضارب، لأنه لو اشتراه بأقل فات الربح فصار ذلك ضررا على المضارب. نعم. ويصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه لأنه ملك غيره، وصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله، ولا يصح شراء سيد من عبده المأذون لأنه ماله، ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه، وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة، ويحتمل أن يصح في الجميع بناء على شراء رب بناء على شراء رب المال من مال المضاربة. وهذا الاحتمال هو الصحيح كأصله، أنه يجوز أن يشتري أحد الشريكين المال المشترك ولا مال، فيكون نصف الثمن له والنصف الثاني لشريكه. وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صح نص عليه. وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان، إحداهما يجوز قياسا على الدار، والثانية لا يجوز، لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل، ولا يمكن إيفاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بخلاف الدار، فإن الواجب موضع العين من الدار، فيمكن تسليم المعقود عليه. والصواب الصحة في هذا، ولا مانع، وإن كانت الدابة والرقيق لا يمكن قسمته ولا تمييزه فيقال ما المانع أصلا، لأن أصل المنع في المعاملات الربا والظلم والغرر، هذا هو الأصل، الربا والظلم والغرر، وإلا فالأصل الحل في جميع المعاملات. فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع. طيب. أعد. فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع. ولا يجوز بيع دين بدين، وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. ولا يمكن قسمة، يقول لا تجوز قسمة الدين في الذمم. مثال ذلك هذا المال مشترك وبيع على زيد وعمرو بيعا مؤجلا، فأراد أحد الشريكين القسمة وقال لشريكه لك الدين الذي على زيد ولي الدين الذي على عمرو، يقول المؤلف إن هذا لا يجوز، وعلله قال لأن الذمم لا تتكافأ، وإذا كانت لا تتكافأ فإن القسمة بغير تعديل بيع، ولا يجوز بيع دين بدين. وضع نقطة عندي بالمطبوعة، وهذا غلط، لأن ولا يجوز مبني على ما سبق تابع للتعليل، وهذا هو المذهب أنه لا يجوز قسمة الدين في الذمم لأن فيه غرضا، لأني قد أقبل الدين الذي في ذمة زيد وأن تقبل الدين الذي في ذمة عمرو، ثم يعسر عمرو ويعسر زيد، فيكون أحد الشريكين رابحا والثاني خاسرا، وهذا في الحقيقة هو المحذور، هذا هو المحذور الذي لو سلمنا منع قسم الدين في الذمم لكان هذه العلة، وهي ما فيها من المخاطرة. ف فقد يعتقد كل واحد من الشريكين أن صاحبه الذي تقبل دينه سيوفي ثم تخلف الحال فيخسر، ولكن الراجح جواز قسمة الدين في الذمم، لأن غاية ما فيه أن أحدهما رضي بأن يسقط نصيبه من ذمة من شاركه، من ذمة المدين الذي هو مدين له ولشريكه، هذا غاية ما فيه. فالصواب أن ذلك جائز، لكن لا بد من رضا الطرفين. نعم. وعنه يجوز. وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان، ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحد، لأن معناها إفراز الحق، ولا يتصور في ذمة واحدة. صحيح، في ذمة واحدة لا ما يصور، يعني يكون المدين واحدا لشريكين، قال بنقسم نوياك الدين، لا يصح، كيف يقسمه وهو دين واحد، بخلاف الدين على رجلين فيمكن قسمته. نعم. كيف يقول يعني؟ عند زيد محمد، زيد محمد عند فصل محمد مالا مشاركة بينهم دين نعم. فنقسم ما عند محمد نعم وما عند فصل لكل من عمرو وزيد، هذه ما تصلح ان نقتسم دين في ذمه واحده، ما يتصور. نعم اذا ما رضي الشريك ما يلزم الثاني، ما يلزم الا اذا كان يمكن ان تنقسم بدون ضرر، كارض واسعه مثلا، او حبوب كيس من الرز او كيس من البر، فإذا طلب أحدهما القسمة أجبر الآخر، أما ما لا يمكن قسمته إلا بضرر فلا بد من الرضا. نعم. عدم القدرة على الوفاء، على التسليم يعني. نعم. فصل. إذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد، فقبض أحدهما منه شيئا فهو بينهما، إذ لا يجوز أن يكون المقبوض نصيب من قبضه، لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحد، ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك. عندي أنا وللشريك القابض، وهي خطأ، فمن كانت نسخته هكذا فليعدلها. نعم. ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك، وله مطالبة الغريم لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه، ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر، لأن حقه ثبت في أحد المحلين، فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر، وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم، لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا. وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه، وإن أبرأه من نصف حقه ثم ثم قبضا شيئا اقتسماه أثلاثا، وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يملك إسقاط. كيف إذا أبرأه من نصف حقه وقبض اقتسمه أثلاثا؟ واضح، هما هو بينهما نصفين، فأبرأ أحدهما من المدين من نصف نصيبه، كم يبقى؟ يبقى ثلاثة أرباع، الربع ربع الباقي ثلث. أي نعم، أي نعم، ربع الكل ثلث، ثلث الباقي، ربع الكل ثلث الباقي. نعم. وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى. وإن اشترى نصيبه وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. وإن كان الحق ثابتا بسببين كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما، ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه. كله بالعبد والعبد، ولا عندنا عبيد الآن. نعم، ولا واللي بعده أيضا، واللي بعد. وفصل في كسب العبد. ها، نرجع لباب المساقات. باب المساقات. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء. كسب العبد والله فيه مسائل مهمة. وما كسب العبد من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه، لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده. وإن ملكه سيده مالا ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، رواه مسلم. ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر، وعنه لا يملك لأنه مال فلم يملك المال كالبهيمة. فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه، لأن ملكه غير تام. هذه المسألة الآن، هل يملك العبد في التمليك أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال. المذهب لا يملك ولو كان التمليك من سيده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبد له مال فماله للذي باع، وهذا عام. والقول الثاني: إن ملكه سيده ملكه، وإن ملكه غيره لم يملك. والقول الثالث أنه يملك بالتمليك مطلقا، فلو وهب شخص لهذا العبد ساعة وقال للعبد: أنت لست معك ساعة، خذ هذه الساعة انتفع بها ملكه، فعلى هذا القول إيش؟ يملكها وله أن يبيعها ويشتري بثمنها شيئا يأكله أو يلبسه. وعلى القول بأنه لا يملك تكون الساعة لمن؟ للسيد، ويكون العبد كأنه ساقية مر بها الماء. المؤلف رحمه الله قدم أنه يملك إذا ملكه سيده، والحقيقة أنه إذا ملكه سيده فينبغي أن يقال إنه بمنزلة الإباحة، إباحة المال، يعني أذن له باستباحة هذا المال، وإلا هو وسيده أهو وملكه لسيده. طيب، إذا قلنا بالتمليك بأنه يملك، فهل يجوز لسيده أن يرجع في ذلك؟ هل هو أب؟ نعم ليس أب فلا يجوز، لكن لو قال أنا أملكك أنت ومن معك ومالك ملك هذا يعني فلا يملك المال منفردا لأنه وهبه وقبضه وملكه، لكن لو أراد أن يقول أنت وما معك ملكي فنعم. نعم. فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام، فإن أذن له فيه ملكه. قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه إن ملكه سيده جارية فهو يملكه وله أن يبيعه، لكن ليس له أن يطأها احتياطا للأعراض لأن ملكه غير تام، لكن الأمر سهل، بدل من أن يطأ يستأذن من سيده أن يطأ، وإذا أذن له جاز. نعم. قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري كالحر. وقال القاضي بل هذا أنا عندي فملكه بالشراء وغلط التسري. وقال القاضي بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وإن لزمته كفارة فكفارته الصيام لا غير إن لم يأذن له سيده في التكفير بالمال، وإن أذن له فيه بنى على الروايتين في ملكه، فإن قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام، وإن قلنا يملك فله التكفير بالإطعام والكسوة، وفي العتق وجهان أحدهما يملكه قياسا على الإطعام والكسوة، والثاني لا يملكه لأنه يتضمن الولاء والعبد ليس من أهله، فعلى الأول إن أذن له في التكفير بإعتاق نفسه فهل يجزئه على وجهين؟ والله تعالى أعلم. هذا من الغرائب، يعني لزمه عتق وقال سيده أنا ملكتك نفسك وأعتقها عن كفارتك، فالظاهر أن الوجه الثاني عدم الصحة. نعم. باب المساقات. باب المساقاة. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. المساقات معناه أن يدفع رجل نخله وأرضه لشخص ويقول اعمل فيها ولك نصف الثمرة، ويسمى عندنا إيش اسم؟ وش سمى هذا؟ أنا عندي مثلا نخل وأعطيته عاملا يقوم عليه وله نصف الثمر، يسمى فلاحة، يسمى الفلاحة، نفس الفلاحة هي المساقاة، أن يكون عند إنسان بستان ويعطيه شخصا يقوم عليه وله نصف الثمر، وله أيضا إذا شاء أن يقول ولك نصف الزرع، فتكون هذه مزارعة ومساقاة، هذه جائزة. ودليلها ما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، وأهل خيبر في ذلك الوقت كانوا يهودا حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا محمد نحن أهل زر ونعرف في الحرث وغير ذلك، وأنتم أهل عمل وجهاد، دعونا في أرضنا ولكم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زر. ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وقال نقركم في هذا على ما شئت، وبقوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم من يخلص عليهم الثمر، وأرسل مرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخلص الثمر علشان يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم من حقهم، فجمعهم عبد الله بن رواحة وقال جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. يقول لهم صراحة، وليس حبي إياه وبغضي إياكم بمانع من أن أعدل فيه. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فعجل فيهم وقسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب المساقات. تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل. قوله رحمه الله بجزء معلوم ينبغي أن يضاف إليها قيد آخر وهو مشاع، لابد أن يكون الجزء مشاعا كالنصف والربع والثلث والثمن وما أشبه ذلك. أما إذا كان معلوما بالكيل والوزن فهذا لا يجوز، مثل أن يقول ساقيتك على هذا النخل ولك منه 100 صاع والباقي لي، أو لي منه 100 صاع والباقي لك، فهذا لا يجوز، لأنه قد لا يثمر إلا هذا 100 صاع فيبقى الآخر محروما، فيحتاج أن نزيد بجزء معلوم إيش مشاع. نعم. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. ولأنه مال ينمو على شطر أي نصف، وأهل خيبر هم اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب اليهود من أن يقرهم على ما هم عليه، وقالوا أنتم يعني أيها المسلمون مشغولون بالجهاد وغير الجهاد فنحن نكفيكم العمل. نعم. ولأنه مال ينمي بالعمل عليه، فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان، ولا تجوز على ما لا يثمر. هذا يشبه المضاربة تماما، لأن أصحاب البساتين منهم رأس المال الشجر، والمضاربة كذلك فيها رأس مال وفيها عمل. أي نعم. ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفاصف كالصفصاف، لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها تجوز، ويكون للعامل الجزء المشروط، ويشبه الصفصاف، يشبهه شجر الأثل عندنا، فإن شجر الأثل وإن كان له ثمر لكنه غير مقصود، لا يقصده الناس، وإنما يقصدون إذا قطعوا الخشب تقاسمه المالك والعامل، فيكون الخشب المقطوع بمنزلة الثمرة. نعم. لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة. وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب، إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة، لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته أولى. والثانية المنع لإفضائها إلى أن يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح. والصواب أنها تصح بعد ظهور الثمر حتى وإن لم يبقى جزء ينمو به الثمر، لأنه سوف يحتاج إلى ماء إلى أن يجد، حتى وإن انتهى نموه فإنه يحتاج إلى الماء إلى أن يجد، ولا مانع، ليس فيه غرر ولا ظلم ولا ربا. نعم. وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز، نص عليه، لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس، ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية أو صفة، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فأشبهت المضاربة. ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح. فصل. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه معلوم برؤية، هذا واضح، إذا طلب من العامل أن ينظر إلى النخل ويراها بعينه فهذا واضح. وقوله أو صفة فيها تردد، لأن الصفة في هذا قد لا تكون على وجه محدود معين. ماذا يقول له مثلا؟ هل يقول النخل طويلة قصيرة؟ بعض النخل طويل بعض قصير، بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف. ففي جوازها بالصفة تردد، لأن النخل يختلف. نعم. فصل. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها عقد جائز، لما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة، ولذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة، وإن وقتها جاز كالمضاربة، وتنفسخ بموت كل. لننظر إلى هذا الحديث هل يفيد ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها تكون عقدا جائزا؟ فيه نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا لا يعود إلى أصل المساقات، إنما يعود إلى إقرارهم في خيبر. ولذلك لما نقضوا العهد طردهم عمر رضي الله عنه، فيكون هذا الإقرار ليس على المساقات بل على البقر. أما هي فهي عقد لا لازم لا شك. لو قلنا إنها عقد جائز حصل في هذا ضرر، لكان الفلاح إذا عمل ورأى أن الثمر مثلا أصيب بجائحة أو أنه لا يساوي العمل عليه فسخه. وكذلك لو رأى رب الأرض ورب الشجر أن السهم الذي شلط العامل كثير لفسخ، فيحصل في هذا اضطراب. عمل الناس اليوم على أنها لازمة، على أنها عقد لازم ولهذا يحددون المدة، يقول ساقيتك على هذا النخل 5 سنوات 10 سنوات هنا. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه عقد لازم وأنه لا بد من تحديد المدة. نعم. وإن وقتاها جازك المضاربة وتنفسخ بموت كل واحد. قول جازك المضاربة، وعلى القول الراجح إذا وقتاها نعم يجب توقيته، القول الراجح يجب توقيته. نعم. وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها، فإن انفسخت بعد ظهور الثواب. هذا مبني على أنها عقد جائز، أما إذا كان إذا قلنا أنها عقد لازم انتقل الحق إلى الورثة. فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، لأنها حدثت على ملكهما، وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال. وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بغير ذلك فللعامل أجرة مثله، لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض، لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض، فصار كعامل الجعالة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، أنه يستحق أجرة المثل، والصواب أنه يستحق قسطه من سهم المثل أو قسطه من السهم الذي جعل له، وهذا أقرب، هذا أقرب. ويتبين الفرق فيما لو كان إذا قدر له أجرة المثل استوعب مالا كثيرا أكثر من سهمه الذي كان له في الأول، وإن كانت الأجرة رخيصة نقص حقه كثيرا. فإذا قلنا له قسطه من السهم الذي جعل له كان هذا أقرب إلى العدل، فيقال مثلا هو أعطي نصف الثمرة إذا أكمل العمل، الآن قطع نصف الشوك، كم يعطى؟ ربع الثمرة، يعني نصف نصيب، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة. وقال بعض أصحابنا هو لازم لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، ويجب أن تكون المدة عندكم. وقال بعض أصحابنا هو لازم ولا هي عقد لازم؟ ها؟ هو كلكم، هو يعني قصده هو أي عقد المساقط. فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها، لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك. فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل فيه وجهان، أحدهما لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع، والثاني له أجرة مثله لأنه يقتضي العوض فلم يسقط بالرضا بتركه كالوطء في النكاح. وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره كعامل المضاربة إذا لم يربح. وإن جعل مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان، أحدهما يصح لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها، والثاني لا يصح لأنه عقد على معدوم وليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله. فعلى هذا إن عمل استحق الأجرة لأنه لم يرضى بالعمل بغير عوض ولم يسلم له، فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة. عندكم فرجع إلى بدله إلى بدله بدل. كان سمعتك تقول بلده بادي. فصل. ويصح عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت، لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه كالكتابة. فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكره على فإذا عقدها على أكثر من عام أكثر. على أكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة، كما لو اشترى أعيانا بثمن واحد. وإن قدر قسط كل سنة جاز قسط كل سنة جاز. وإن اختلفت نحو أن يقول ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول وثلث الثانية وربع الثالثة، فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها لأنها حدثت بعد مدته. وإن ظهرت في بعد مدته عندنا بعد موته وغلط بعد مدته لأنها حدثت بعد مدته. وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته. غالب الناس الآن يقدرون السنوات بسهم واحد، مثل يقول ساقيتك على هذا البستان أو هذا البستان ثلاث سنوات بالثلث بالربع. الغالب أنهم لا يفرقون، لكن قد تدعو الحاجة إلى التفريق، مثل أن يكون العمل في هذا البستان في أول سنة أشق وأتعب، فهنا سيطلب العامل سهما أكثر. نعم آدم. هذه يسمونها مغارسة، إذا كان على ثمن لم يغرس تسمى مغارسة، ويكون السهم في أصل الشجر. في أصل الشجر. نعم. نعم. فسد إذا لم يعين المدة فسد العقد، وحينئذ يرجع إلى سهم المثل. نعم عبد الله. نعم في استحقاق المهر، يعني إيه الرجل إذا تزوج امرأه وجامعها استحق المهر كان الوقت ثلاثة. لا نخليها، ما بقي الا دقيقتين فقط. نعم. نعم. رب الباب قبلت على المده ان العامل قسطه منه للاجره. لا اجره المثل على كلام المؤلف اجره المثل. نعم. لكن شيخ كيف يعطيه جزء من الثمره وهو لم يعمل فيما يخرجها؟ لا ما نعطيها الجزء المشروط، نعطيها النسبة. يعني مثلا إذا أخذها بالنصف وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخ، ولازم عمله هذا يعطى بالنسبة، لأنك أنت وهو راض بالعوض. نعم. الجزء الأخير من المدة ولم يخرج صلاح الدابة مثل التلقيح الجذب مثلا الخراب، إيه؟ هذا في العمل كبير. طيب لا ما يصح، لان ما هي إيجارة، هو ما التزم بانها إيجارة، التزم بانها مساقات وله سهم. فاذا قدرنا انه مضى من المده نصفها، وان التعب في النصف الباقي كالتعب في النصف الاول، استحق النصف، نصف السهم.